وأحد الأخوة الكرام في الأسبوع الماضي نبهنا إلى كتاب الشيخ محمد الدين الخطيب يقول فيه أن فيه أثار غلطة تحت عنوان الفقه الإسلامي. قال: فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم يحصل التفاهم على هذا غير ما أظنه بعض الناس. مقصود محب الدين الخطيب أن الشيعة لا يخدمون أصول الفقه الذي عند أهل السنة، كما أن أهل السنة لا يخدمون أصول الفقه الذي عند الشيعة عند الرافضة والراشدين، وإن الفقه عند أهل السنة قام على أصول كتاب السنة، وهكذا عند الأئمة الأربعة. وإن كان لبعضهم اجتهادات في بعض المسائل التي يخفى فيها النص، لكن أصول الفقه على كتاب الله وسنة رسوله عند أهل السنة والجماعة، هذا حق. ولا يقول محب الدين ولا غيره خلاف ذلك من أهل العلم، ولكن مراده أن الشيعة لا يسلمون ما عندنا، ولهذا يرون شرح حديث البخاري يقول لا ما نطيع البخاري، لأن البخاري عدل لهم، لأن هو أهل السنة وهم رافضة، لا يرون لا البخاري ولا يرون مسلم ولا أهل السنة ولا أحمد ولا غيرهم ولا الشافعي ولا غيرهم. الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري بل الصحابة أعداء من رافضة يقولون يدين الله بسبب الصحابة، يدين الروم بسبب الصحابة ورضى عليه الكرم عنه. من ولا عليه الا اولي بالله على فقه الفقه الرافضه قام على الجهل والضلال وكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يعلم هذا، ولهذا قال انها ليست الاصول مسلمه عند الفريقين، يعني اصول السنه غير مسلمه. فقه الفقه الرافضه قام على الجهل والضلال وكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان يعلم هذا، ولهذا قال انها ليست الاصول المسلمه عند الفريقين، يعني اصول السنه غير مسلمه عند الرافضه، واصول الرافضه غير مسلمه عندنا، لانهم يعتمدون على احاديث موضوعه مكذوبه وعلى احاديث ضعيفه منقطعه وعلى اقوال اهل البيت كاذبه لا اساس لا لها، وما صح منها ليس له في دليل يخالف ما عليه السنه والجماعه، فهم على شفا جرف، ليس عندهم اصل يعتمدون عليه، ليس عندهم اصل مسلم عند أهل السنة يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم غالطون وغالون فيما عمل، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.